قد بارك اليوم دار العز مبروك، قد بارك اليوم دار العز مبروك، فالحب ملك له والقلب مملوك، وسيد الدار ضيف في معيتنا، والأمر بالحب للأحباب متروكُ.